فقدرنا أن نجعلها في بيتك فعل هذا الأمر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وجد ريحا طيبة فسأل جبريل فأمطر. هذا ظاهر اليوم، هذا ظاهر اليوم من خلال الإعلام والقنوات و... به الدين وليس به الدين إلا البلاء. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا طلحة بن علي عن ابن شهاب بن أبي عن أبي مولى مسعود بن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Thank you.